الكتاب المقدس الثمين يحتوي على عهدين، عهد قديم 39، عهد جديد 27، عهد قديم 39، عهد جديد 27، كل الكتاب 66 سفرا. العهد القديم يحتوي على تكوين خروج لاوي عدد تثنية، يشوع وضرعوث صموئيل يحوي سفرين، أيضا ملوك سفرين، ثم الأخبار سفرين، عزرا نحميا أستير أيوب مزامير أمثل جمعة نشدوا الأنشاد، إشعياء إرميا مراثي حزقيال دانيال، هوشعي وإيل عاموس عوبديا يولميخ، ناحوم حبقوق صفنيا حجي زكريا ملاكي. العهد الجديد يحتوي على متى مرقس لوقا ويوحنا، أعمال الرسل روميا كورنثوس رسالة غلط يا أفاسوس فيليبي وكولوسي تسالونيكي رسالة وتيموثاوس رسالة تيتوس فيليمون عبراني يعقوب وبطرس رسالتين ويوحنا ثلاث رسالة.